في الحج، لما حجيت انا وابن عمتي، لما خلصنا طواف الافاضه، فبعد ما راح السعي اكتشف انه بعد ما طاف لم يضع الحرام تحت ابطه، فهل تجوز له؟ ولا يعيدها من اول؟ لا، يعيد ماذا؟ يعيد طواف مره ثانيه. لا، ما في ضروره، لكن لو عاد ما في مانع، لكنه متى تذكر؟ هو تذكر ما خلص. إذا عن قريب يعيد ما في مانع. هو عاد مرة ثانية. هذا هو الأفضل.